بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصوت واضح؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اخبركم ايه؟ يا ترى مين اللي قال قول سديد الاسبوع دوت؟ مين اللي ربنا سدده في كلامه الاسبوع دوت؟ كان معانا الاسبوع اللي فات اللي ربنا يعني جزاهم الله خيرا اكرمنا بيهم محمد حميدة، امة الله، امال الاقصى، وسام ومريم، تائبة من الذنوب، ام براء، أم أندلس، أم خديجة المشتاقة، أمل أبو بكر، أسأل الله العافية، ريحانة المصطفى، أمينة، عفو ربي، جنتي في صدري، نوع عبد المنعم. ربنا يباركهم ويبارك فيهم ويحفظهم، دولت اللي أثلجوا صدرنا بقبول التحدي المرة اللي فاتت. بشرونا بقى، مين المرة دي اللي قبل التحدي؟ ومين اللي عنده كده حاجة في الأول يفرحنا بيها، مواقف حصلت معاه؟ يلا ها سريعا كده، الشيخ محمد حميدة قبل أول تحدي وتاني تحدي، أم خديجة قابلت كده معانا، أم خديجة ما كانتش موجودة في التحدي اللي فات أظن، لا كانت موجودة كده، أم خديجة معانا في التحديين، الشيخ محمد خلاص، الأخت أمال كانت معانا في التحديين، التوبة طريقي ده أول مرة تخش معانا، يبقى التحدي الثاني. أم خديجة كتبت موقفها مع ابنتها، أيوة ده أنا كنت ناوي أعلق عليه إن شاء الله النهاردة. تحدي الوتر الحمد لله، أما التودد لم يكن هناك ردود فعل مميزة، بس الحمد لله إن أنت أخدتي خطوة فيه. المشتاقة 2، هبة القرآن أول مرة تشارك معانا الحمد لله، التودد فقط المهم، أمة الله المسلمة 2، سلسبيل 2، مفيش مشاكل يعني، اللي شارك ده مش هنقف على الواحدة. سلسبيل 2، النقاب الأسود دخلت 2، ماشي، تمر دخلت 2، سمر محمود، انت سمر محمود انت دخلتي الاثنين ولا واحد بس؟ بشائر الهدى 2، ما شاء الله، انا اظن يبقى انا كده واقع مني، معلش بقى. التواد جنتي في صدري 2، مش التواد، جنتي في صدري 2، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير، مباراة والله يا رب، هو ده فعلا المطلوب، مباراة معانا كده في 2، سمر ماشي جميل، أمينة كده معانا في 2 ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك في مولودك وينبته نباتا حسنا يا رب، ويجعله قرة عيني ليكي ولزوجك، ويجعله يا رب يعني بعد ليكي عن النار وقلب ليكي للجنة إن شاء الله. خلاص توكلنا على الله. في حد تاني دخل؟ اللي دخلوا عندي المرة دي اسمعوني كده سريعا، محمد حميدة، أمة الله، أمال، أم براء، أم خديجة، المشتاقة، أمينة، جنتي في صدري، التوبة طريقي، هبة القرآن، سلسبيل، النقاب الأسود، سمر، بشائر. في حد ثاني؟ أم فاروق كنت في الأول، ما أخدتش بالي. أم الفاروق كانت في الأول. ها جست غير جست 4801، غير بقى رقمك عشان أعرف أنت مين، الاسم إيه. أنا دخلت الاثنين بس في إخفاق في الوضوء أحيانا، مش مشكلة. إيه محمود في الاثنين. طب يا جماعة ما تفرحونا يا جماعة إن في تفاعل أهو. تام أم مريم أظن لا يبقى كانت الشيخ محمود. أمة تودد تمام كده. أمة الرحيم أنت كده معانا في الاثنين ولا في واحد بس؟ يعني أمة الرحيم في الاثنين. جميل جدا. خلاص نبدأ بقى مع بعض إن شاء الله. وحد عنده موقف كويس؟ حد عنده موقف كده شد انتباهه؟ ريحانة في الاثنين. خلاص ماشي. أسأل الله العافية وأمل أبو بكر وأم أندلس وأم فاروق، دولت اللي عندي من اللي اشتركوا في المرة اللي فاتت ما دخلوش المرة دي. تحدي التودد بفضل الله يعتبر سمة ثابتة في التعامل مع أغلب من حولي، خاصة والدي ووالدتي. يعني الربانية إن يظهر تعاملنا مع أهلنا. إن شاء الله يفتح عليكم يا رب. حتى وقت كثيرا فيبدو مظهره أكبر من ما يجعل الناس أسئلة من نوعية تحسير على حاله، وكيف شاب فجأة وإذا هذا الحال كيف أنه يبدو مسرورا أو وجهه مستنيرا، أو نخبره بأن صحته تبدو أفضل فيضيء وجهه من السعادة. واحد من الآيات التي تم إرسالها، ربنا يحفظك يا روحانة، جزاكم الله خيرا. هو ده المطلوب، ويعني يسلم صدري التطبيق مع وفاة الأخت الطفلة، تغير معاملتها مع ابني وبدأ الحب بينهم. سبحان الله، بمجرد ما نتدين إلى الله بالعبادة دي، الكلام الجميل سحر بيسحر قلوب كل الناس. مفيش حد يتخيل إن في حد هيقف قصاد كلمة وحشتني، ولا في مشاعر شديدة مهما كانت هتقف قصاد كلمة بحبك. كل حاجة حواليك هتتغير. جميل جدا، مش مشكلة. طالما نجحتي يبقى أنت عندك ملكة، نميها وهتنجحي في كل حاجة. بشائر، صديقتك في الجامعة، صديقاتي في الجامعة، فرحوا جدا بكده، ما شاء الله خير. هو ده يعني، هو يعني سبحان الله. طبقت تحدي التودد مع أختي ووجدت لذلك تغيير كبير في تعاملتها معي 180 درجة. شيخ محمد 180 درجة ليه؟ انت كنت ايه مشيدوا الشعور بعض؟ ربنا يحفظك يا رب. اللي بعث مسج لأخي قلت له ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعرف انا ولدك دكتور واتصل بيها احصل لحاجة وانا في مشكلة. اتخض واتصل بيا، افتكر ان انا حصل لي حاجه وانا في مشكله. ما شاء الله، انا بعيده عن حد، مسافره ومش بكلمه ولا فون ولا اي حاجه. ايه محمود مش فاهم الكلام. جبت حاجه بسيطه لصديقاتي بس ما اعرفش اعمل كده بالكلام. لا هو يعني قدوتي ام المؤمنين، لازم تقدري، لانك لو ما قدرتيش هتتعبي فات كتير. حد يقول لك كلمة حلوة، انك انت تنشري الود والحب بالكلام، دي اسهل معاملة حد يقدر يعاملك بيها، لانها بالتليفون هتوصل، بالرسائل هتوصل. لو انت وقفت علاقاتك على قد الهدايا العينية، ممكن في ناس بتحبك جدا ولكن مش قادرين يقابلوك ويجيبولك هدية، او ممكن يقابلوك وما يلحقوش يشتروا او ينسوا، فتفضلي واقفة على 1/10 من حجم حب الناس ليكي بسبب انك دخلتيه في خانة ايه؟ الهدايا العينية. اية محمود مش اكتبي سؤالك كامل اية محمود عشان مش الكلام بيطلع بسرعة. صديقاتي تفاجئوا من تغير اسلوبي حتى شكوا اني تعبانة. ما شاء الله، يعني سبحان الله، يعني ربنا يديم التعب اللي بالنوعية دي. اختي غير ملتزمة، اسأل الله ان يهديها، علاقتي بها فترة جدا صلت بها ولقيتها فرحة جدا، ان شاء الله تكون دي بداية كويسة معها. ربنا يا رب يفرحك ويسلج صدرك. والله يا اخواننا اخواتنا، انا عندي قصص لاخوة من الدعاء اللي بعضكم يعرفهم، كانوا اهاليهم بعاد بعد عن ربنا، والله كان والدهم والد فاضل دلوقتي يعني من ارباب المساجد بصورة غير طبيعية، كان بيقطع الهدوم والله قمصانه. بعت الاخت رسالة بحبك في الله، اختي خير، اللهم اجعله خير. وانا انت هتموتي بس بعد كده تعوده. كنت بتابع مع شيخ أنس المعمري، عندي مشكلة في المباشر بس كنت المباراة مش فاهم السؤال. شيخنا مع زوجي الحمد لله، الله أهم حاجة يعني، أكتر حاجة بتفرحني مع الزوج والأب والأم، مع زوجي، لكن بيني وبين ابني لم أستطيع بسبب معاملته ليه مش قادر أفتح قلبي له. ما هو فتح القلب، فتح الباب اللي ما بينك وما بين ابنك أم محمد باب واحد، الباب اللي ما بينك وبين ابنك باب واحد. هتقولي قصدك ايه؟ هقولك يعني لو فتحت باب قلبك ليه هو هو باب قلبه اللي فتح ليكي. محمد ابنك لما تفتحي له قلبك هو ده باب قلبه، الام وابنها الباب واحد. افتحي الباب من عندك هيتفتح عنده، هيتفتح عنده كلمة واحدة. ولكن معلش انا لسه والله بشوف زوجتي وهي بتزعق ليه فارس، فبحس ان هي احيانا مضغوطة بصورة ان اللي يبص من بره يقول ان بينهم خلاف، مع ان فرق السن المفروض معدي ال20. ولكن سبحان الله هي المشكلة في كده، ان الاولاد بتصل لمرحلة من الغلاسة ومن التمرد بتخلي الاهل فعلا. ولكن تذكري ان ابن عمتك اللي كان هو صغير محدش بيطيقه في العيلة النهاردة بقى شاب زي العسل. انا عندي ابن عمي كان حاجة ما كانش محبوب في العيلة، والله هو الوقت من نجوم يعني من الستارز في العيلة، وشخصية زي العسل وخفيفة ولذيذة. اخت امال للسؤال اللي انت بعتيه يعني ده محتاج بقى نتكلم فيها، نتكلم فيه برضو بصورة اوسع، لان فعلا اللي قبلك مشكلة حقيقية، اللي قبل اخت امال هي مشكلة حقيقية، مشكلة ناس فعلا التعامل الكويس معاهم بيغيرهم. فاللي انت عملتيه هو دبلوماسية اجتماعية ما اقدرش انكرها، ولكن في ظل الدبلوماسية توددي بدبلوماسية، توددي اسف برسمية، توددي برسمية. يعني ايه؟ يعني انت الكلام بتاع التودد مش حبيبتي اسمها ربنا يحفظك، حضرتك محتاجة حاجة يا طنط، حضرتك محتاجة حاجة يا حبيبتي. يعني الاسماء خلاص، الاسماء بألقاب، واسلوب التودد بالفصحى يعني كلام مفيش فيه دلع. ليه؟ علشان اللي قدامك يفضل عامل حدود وتقدر تحافظي على ثبات العلاقة مع أخي. لكن عكس حصلت معايا مع أخي، لكن عكس الأخت أمال جميل جدا، هي ابتلاءات وابتلاء المرء إن شاء الله على قدر دينه. هو الكلام على الفيس يدخل من ضمن التحدي؟ طبعا يخش من ضمن التحدي الكلام على الفيس، كلام الجميل مش فارق مكتوب ولا لأ. أنا أخويا مسافر برا مصر بعت له رسالة جميلة ولقيته بعت لي، والله يعني استنى أقول لكم، بعت لي يعني إيه كلام خطيفي قوي يعني كلام حلو. لقيت اخويا بعت لي يقول لي، بيقول لي حبيبي وحشني ازيك يا عيوني يا غالي. خلاص يعني ما فيش يعني ايه، هو كده يعني، هو الكلام الحلو بيطلع مع الكلام الحلو، عايز عيوني وعايز يا غالي وعايز يا روح قلبي. خلاص بشائر هدى اكتبي سؤالك على بعضه عشان مش واخد بالي يعني ايه حتى لو كانت سيئة. انا قدامي دقيقتين ولازم ابدا بسرعه جدا واحاول الخص ما في النهارده عشان عندنا تحدي جديد. النتيجة بشائر اكتبي السؤال على بعضه، ازرع فل تحصد. طبعا طبعا مستوى يعني مستوى العاطفة والحب واللي هتقابليها تحتضنيها زي ما كان سيدنا عمر بيعمل مع سيدنا معاذ، واللي هتقابليها تنكشيها كده وتتعملي معاها جو ظريف ولذيذ ورقيق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعمل مع حزام حرام ابن اسمه، وعمل مع اسمه الصحابي، فكروني كده صحابي النبي حضر من ظهره، هو حرام ابن حزام، حزام ابن حرام اسمه الصحابي لو حد فاكر، زاهر ابن حرام، زاهر ابن حرام. خلاص خلي بالكم يا جماعة دي امتحانات، اللي انا بقوله دلوقتي هو كلام ممكن عملي شوية بس في الاخر هنمتحن يعني وقت الامتحانات، يعني ايه ما فيش مش هقدر ان انا اتنازل على ان هو امتحان بجد. ما انت هتقولي لها حبيبتي عشان تبقى حبيبتك، يعني الاخت رابعة انت بتقولي لها يا حبيبتي عشان تبقى حبيبتك. طبقت مع زوجي واهلي واتفاجئت ان هو كان كل ما اكون مع حد ودودة يطلع هو احسن مني ويقول كلام اكتر من اللي بقوله. ربنا يفتح لكم والله، ربنا يفرحكم والله يا اخوانا. يعني انا انا انا يثلج صدري يعني مش هي مش من باب المقارنة يعني لو انتوا قلتوا لي انكم كلكم صليتوا الوتر ده يفرحني جدا، ولكن مدى السعادة اللي من جوايا لما انا كنت سبب ان انا اساعدكم على طريق ان انتم تكونوا ناجحين في حياتكم، انكم تكونوا سعداء في حياتكم، انكم تكون اصل بصوا مفيش حاجه اسمها ان انتوا دخلتوا السرور على الناس، انتوا اللي سريتم وتسريتم بحسن معامله الناس ليكم وحسن حبهم ليكم. فقضيه ان انتوا دلوقتي اللي اتحبيتوا، انتوا دلوقتي اللي اتحبيتوا مش انتوا اللي حبيتوا الناس. خلاص التعامل عن انت بكلام الطريقه. ايوه طبعا كلمه بحبك وبحبك للبنات كلمة تقيلة جدا وجها لوجه، خلاص بالذات لو انت بتصلحي بيها علاقة فيها مشاكل. ولكن سبحان الله ما جاتش منابر النور وظل عرش الله ويعني يعني الانبياء يغبطوكي. انت عارفة يعني ايه نبي يبصلك يوم القيامة ويغبطك؟ ممكن النبي يكون معاك بنفس المكانة بس بيغبطك ان انت ما انتش نبية، ما انتش يعني في وضع النبي في الرسالة ولكن وصلتي. ولكن انا عايز اقول لكم على حاجة، انا عندي تجارب عملية على قد ما اقدر جربتها على مدار بالذات الاربع سنين اللي فاتوا، اخدت من الكلام الجميل والثناء واحترام الناس وحب الناس ما لم اخذه لو قعدت سنين. لو قعدت سنين وبقيت مليونير وبقيت اكبر شيخ في مصر فيش. يعني انا والله مما من الله علي به علاقتي بالشيخ مثلا مصطفى العدوي. الشيخ مصطفى يعني يعلم ربنا انا ببقى في قمه السعاده انا معايا الشيخ مصطفى بيحبني جدا، لقيته بيحبني جدا وقرب وبدا يكلمني ويتصل بيا، فبقيت ان انا اروح له وقرب. يعني نموذج انا كمثال، انا نموذج كبير شيخ، شيخ من العلماء بتوعنا كلنا. ولكن النهارده انا مانيش في صف الشيوخ شيخ ولا في صف الدعاء حتى اوصل لابقى داعيه. ولكن هي الفكرة، فكرة انت قلبك ايه؟ انت قلبك يستاهل مين يحبك؟ فالقلوب فالارواح جنود مجندة، من تقارب منها ائتلف ومن تماثر منها اختلف. ممكن اجاب على سؤال اختنا مبراء، هو فين السؤال؟ ما مش شايف السؤال والله. احنا كده مش هنبدأ في الدرس بتاعنا المرة دي، خلاص عايزين نبدأ. شيخ احمد طاهر تسمعني؟ احمد طاهر نعمل ايه مع من تحس اليهم تحسن اليهم ويقابلون دائما بالاساءة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالايه؟ اكتبيها يا مباراة او اخت بسمة، اكتبوا ليس الواصل بالمكافئ. خلي بالك في مراتب في الاخوة ومراتب في الدين. هقولك على حاجة، نخرج برا الموضوع خالص. شايف نموذج الشخصيات الصعبة دي؟ الشخصيات الصعبة دي اعتبريها ان هي تمارين عملية على ازاي تاكلي نفسك، ازاي تكسري نفسك. عارفة ليه؟ لان صاحبتك حبيبتك قوي اللي انت ناوية تكملي معاها في طول الطريق لاخره، هتيجي في وقت بالاوقات وهتنفسن عليكي والشيطان هيخش ومش هترد عليكي في التليفون. هتقومي انت ساعتها عاملة ايه؟ هتطبقي التمرين العملي اللي انت طبقتيه مع الناس اللي هم ممكن في قلبك مش ربع صاحبتك ديت. فيا ستي حتى اعتبريها قربة الى الله وتمرين عملي علشان خاطر تقدري ان انت في الحياة تعيشي سعيدة. على رأي دكتور حازم في مرة لما اختلفت مع اخين كده صحابي من 3-4 سنين قال لي كلمة اكتبوها والله جميلة جدا. قال لي احمد شايف النموذجين اللي انت اختلفت معهم دولت؟ قال لي في 100 واحد وقال لي 100 فلان و100 فلان هيقابلوك لسه وهتخسرهم كلهم. سامعني؟ في 100 فلان. يعني النهاردة اسراء النهارده مختلفه مع الاء ومع ام خديجه، فجت بتقول لي لو سمحت انا عايز اقطع علاقتي بالاء وام خديجه. فهقول لها انا موافق، ولكن اعرفي ان شخصيات الناس تتراوح من حوالي 15 شخصيه 12 شخصيه، فانت خسرتي سدس البشريه اللي هتقابلك في حياتك كلها. النموذج بيتكرر في حياه الاخت اسراء 100 نموذج لالاء و100 نموذج لام خديجه، فهتفضلي طول عمرك تخسري في النوعيات دي. كل يوم هتخسري واحده هتقابليها بنفس الشخصيه، وهنوصل في الاخر ان انت ما انتيش متخيله ان كل شخصيه ليها اثر في حياتك. استاذنكم ابدا بقى النهارده بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. النهارده هنتكلم على عباده جديده من النماذج اللي احنا نتعبد بيها الى الله مما نقتفي من اثر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة العبادة اللي احنا هنسلكها ان شاء الله في طريقنا لمنابر النور وفي طريقنا في الدرس الثالث تخلي الناس تحبك اسمها الاكتف ليسننج، بوزيتيف ليسننج، برودكتيف ليسننج، رياكتيف ليسننج. دي بقى بالانجليزي للي عايز اشوفها تنميه بشريه، اللي هي الاستماع النشيط، الاستماع الايجابي، الاستماع الانتاجي، الاستماع التفاعلي. النهارده انت واحده من الاثنين اللي انا هقولهم، وانت واحد من الاثنين اللي انا هتكلم عنهم النهارده. النموذج الثاني هيتفاجئ بنفسه وانا بهاجمه النهارده زي ما بهاجم النموذج الاولاني اللي كلنا بنهاجمه، ولكن الغريب النهارده ان انتوا هتلاقي نفسكم اكيد في واحد من الاثنين. لما نبدا مع بعض النهارده ونقول يعني ايه استماع جيد، ايه هو الحاجه المرادفه للاستماع الجيد، ايه الصفه المرادفه؟ ايوان هي دي اللي تكتبوها، صفه الصمت. خلاص، صفه الايه؟ الصمت. صفة الصمت هي صفة مرادفة للاستماع الجيد. فأنا عشان أسمع الشيخ محمد الشيخ محمد حميدة كويس لازم يبقى عندي إيه؟ بيقولك اتكع على الصبر، يعني اهدى اصبر، يبقى عندي قدرة على الصمت. خلاص. فالنهاردة وإحنا بنبدأ مع بعض بنتكلم على الاستماع الفعال والجيد والإيجابي والإنتاجي والتفاعلي. إيه هو معنى تعريف الصمت؟ إيه هو تعريف الصمت؟ قالوا فقد الخاطر بوجود حاضر، وهو سقوط النطق بظهور الحق، وهو انقطاع اللسان عند ظهور العيان. ايه رايكم؟ كلام سهل اهوت خالص. ايه بقى معنى الكلام دوت؟ الكلام دوت معناه ايه؟ هو اصلا الصمت، الصمت هو انقطاع اللسان او سقوط النطق. فجاه تسكتي انت عند ظهور الحق، اول ما يتوجب سكوتك بتسكتي. جميل. اول ما بيتوجب سكوتك بتسكتي. هو انت هتوجب سكوتك؟ هقول لك كمان شويه، ولكن خليك معايا دلوقتي. وبنقول ايه الفرق بين الصمت والسكوت؟ علماء اللغه فرقوا بين الصمت والسكوت. سامعني؟ علماء اللغه فرقوا بين الصمت والسكوت. عشان بس هتتفاجئ النهارده اختنا الهاديه اللي هي بتتكلمش كتير، ان انا النهارده بقول لها انت تمثلي مشكله من المشاكل اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. السكوت هو امساك عن الكلام حقا كان او باطلا. يعني انت قصدك ايه؟ قصدي ان انت النهارده وانا بقول المستمع الجيد، وانت طبعا ايه بقى فرحانه بنفسك دلوقتي وبتقولي الفضل لله انا قللت الكلام جدا وهاديه جدا وبيسموني طوبه، حطيني مكان وسيبني. لا، ما انت حضرتك النهارده عندك مشكله ان انت كده اسمك ساكته مش صامته. ايه هو بقى الصامت؟ الصامت هو امساك عن قول الباطل دون الحق. بيتكلم لما يكون الكلام موجود، لما يكون كلامه لازم، وبيسكت لما يكون كلامه ملوش لازمه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني قليل الكلام عايز عزيمه عشان يكون ايجابي، عشان لما احنا لما انت بتتكلمي معاها وبتقولك وشفتي يا ساره حصل كذا كذا كذا وقالت لي كذا، وانت قاعده تهز فراسك. لا، ما ينفعش. امال ايه المفروض؟ المفروض تقول ازاي ياه بجد؟ لا لا لا، ازاي؟ في مهارات هنقولها بقى في الاخر برضو المهارات. طب ايه كتير الكلام النهارده؟ يعني بيتكلم كتير وبيقطع كتير في الحوار، انا بقول له اصبر، انت محتاج عزيمه في اختيار اوقات كلامك. يعني الاصل انك ساكت وبتتكلم في قاعده فيها خمسه، ما تحاولش انك تسيطر على القعده، اهدى، اختار وقت كلامك. ركز كويس جدا، انت دلوقتي لو اتكلمت اللي قدامك محتاجين كلامك، ولا انت بتتكلم عشان عاوز تتكلم؟ هي دي النقطه. دلوقتي اخدنا اول حاجه الفرق بين الصمت والسكوت، بالفرق بين الايه؟ اكتبه بالذات الشخصيات الهاديه اللي ما بتتكلمش كتير، الفرق بين الصمت والسكوت. يبقى الشخصيات الهاديه اسمها شخصيات ساكته، والشخصيات اللي احنا عايزينها النهارده صامته. فعلشان كده هنخش مع بعض على الجزئية الثانية ونقول ان كان في الطرف المعادلة دي عايزين نثبت حاجة فيها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا او ليسكت، ولا ليصمت؟ ليكن خيرا او ليصمت. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان انت المفروض دلوقتي الاصل فيك ان انت بتنتقي كلامك. طب ما عندكيش كلمة حاسة ان هي هتقرب من اللي قدامك، حاسة ان كلامك ده زيادة عن المطلوب، اصمتي مش اسكتي. لان قدرتك على السكوت وقت ما يكون السكوت واجب دي نوع من انواع الارادة، دي قوة، دي عزيمة. ده إنسان عندها شخصية، إنسان عندها كاريزما، إنسان عندها القوة إنها تكون عندها كلام جميل وكلام قوي وفي نفس الوقت تسكت. وصلت؟ يبقى السكوت غير الصمت. الساكت ده لأنه هو ما عندوش حاجة يقولها، ولكن الصامت ده إنسان عنده تحكم في مشاعره، إنسان عنده تحكم في ردود أفعاله، عارف إنه الوقت لازم يسكت فسكت. فعلشان كده وإحنا بنشوف مع بعض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكت عليه أمه فقالت وشهداه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدرك أنه شهيد. ما يدرك أنه شهيد لعله، اكتبوا ورايا معلش استأذنكم كل يكتب ورايا حديث دوت، صححه الشيخ الألباني في ترغيب والترهيب لغيره وحسنه لغيره، الحديث ليه شواهد كثيرة. لعله تحدث فيما لا يعنيه، أيوة زي أخت سمرة كتبت، أو بخل بما لا ينقصه، اكتبه، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه، اكتبه، أنا مستنيكم لغاية ما تكتبه، لعله تحدث فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه، مش ينقصه شيخ محمد، لا ينقصه. هاي ما كتبش معايا إلا شيخ محمد أمين وبشائر وتائبة، فين الأخت بسمة والأخت جويرية فين يا جماعة؟ واحدة واحدة نشوف بقى كده مين اللي معانا وسايب النت وماشي. الأخت عبير، الأخت بنت الأقصى، الأخت مباراء، خلاص الأخت بشائر، جست الاثنين دول تغيروا أسمائهم، وسام، هبة الله، قدوتي. لعله تحدث فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه، دولت النموذجين اللي احنا بنتكلم عليهم. واحد رغي يا عم اصبر، والله انا ابوك امبارح اتاخرت وانا بره، ليه كنت مع مين؟ انت مالك انت يعني؟ ليه بتسالي سؤال زي ده يا ستي؟ لعلها مخطوبه ومش عايزه تقول لك، لعلها كان عندها مشكله ومش عايزه تقول لك، لعله تكلم فيما لا يعنيه، مالوش دعوه. تدخلات في خصوص اللي قدامك غلط. كنت لسه كاتب بوست على الفيسبوك بقول لهم رجاء محدش يسال حد عن مرتبه، لانه بنسبه 99% هيكذب عليك، صح ولا غلط؟ يعني لو اخت معانا دلوقتي بتشتغل وسالناها بتقبضي كام، هتقول لنا الحوافز، هتقول لنا البدلات، هتقول لنا العلاوات؟ ما ينفعش السؤال ده يتسال اصلا، هتضطر اللي قدامك ان هو يكذب. لعله تكلم فيما لا يعنيه، اضطر الناس للكذب، اضطر الناس ان هي تلف وتدور، وقع الناس في احراج قدام الناس، خلاص. لعله تكلم فيما لا يعنيه. او النوع التاني بقى، النوع الهادي اللي ما بيتفاعلش نهائي، ها مشكلته ايه؟ او بخل بما لا ينقصه. انت دلوقتي رايحه لواحده صاحبتك قالت لك يا اسراء ده انا عندي علبتين برفان جمال قوي، ما تاخدي واحده وشوفي حد من صاحبتنا. لا خليها، انا مش بسقط النموذج بالعيني، ولكن بقرب لكم نموذج تاني. انت في حاله ازمه ماديه محتاجه 1000 جنيه، خلاص، ورايحه تستلفيها من واحده صاحبتك، فالنهارده صاحبتك قالت لك في حد تاني عاوز كمان محتاج فلوس، انت عارفه ان اختك، ان بنت عمك محتاجه المبلغ كمان، قلت لا انا هقوم قايله لها هاتي 1000 جنيه لحسن اسالها المره الجايه هاتي لي بقى 1000 ليا انا كمان، تقولي لا مالكيش، اصل انت عارفين خلاص. ياه، يعني انت منعتي خير عن واحده محتاجه لانك انت خايفه لو احتجتي بعد كده. وصلت المعلومه؟ او بخل بما لا ينقصه. كتير كنت ممكن تعملي خير اللي حواليكي، ولكن انت مكسله، انت ما عندكيش القدره النفسيه. على ايه يعني؟ انا مالي، اكتبوا الكلمه دي كده في ورقه دلوقتي واحرقوها، وانا مالي ديت اكبر عدو من اعداء الاخوه، اكبر عدو من اعداء الاخوه اسمه ايه؟ اكتبوا وانا مالي. عارفين ايه كمان من اعداء الاخوه؟ بس ده عدو كده هنتكلم عليه بعد كده، عدو. بس ايه رأيك يا اخت الاء في الاخت امة الرحيم؟ والله هي طيبة، بس بلاش بس دي، يعني تأكدي انك انت كلامك مش هو اللي هيغير مجرى الحياة. بلاش لما تتسأل حاجة تقولي بس أو بخل بما لا ينقصه. لو قلت ربنا يبارك فيها ربنا يحفظها، يعني لو قالت لك بقى المستشار مؤتمن ده انا عايز اخطبها لاخويا، ده انا عايز اشاركها في مشروع، بيقول لها يبقى كلمة بس تكتبي جنبها الايه المستشار مؤتمن، احفظوها كده. نرجع تاني لكلمة وانا مالي، وانا مالي ديت او بخل بما لا ينقصه. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمنا نموذج من نماذج كيف تكون مستمع جيد، كيف تكون ايه مستمع جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، ايوه انت يا ام خديجة احسبها على خير، ولكن ايوه هي بس زي ولكن دي، في حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث طويل، قال وكان ولا يصرف وجهه من وجهه، لو بيتكلم حد، حتى يكون الرجل هو يصرفه، حتى يكون الرجل هو يصرفه. يعني انت واقفة تكلمي صاحبتك، عينيكي في عينيها، عينيكي في عينيها، خلاص عينيكي في عينيها، حط عينيكي في عينيها طول الكلام. هي تلاقيها اصلا سايبة، يعني انا جربتها بقى ديت في الدروس مثلا، كنت في مرة يعني اخر مرة كنت عند الشيخ يعقوب في الدرس بتاعه في القاهرة، فحفظت حاطط كده عيني في عينيه خلاص، فكل شوية هو يلف ويقوم جاي باصص لي، يلف ويقوم باصص لي، خلاص ليه هو كنت خلاص هو ده قاعد قصادي وقاعد طبعا، يعني قلما تلاقي الدروس اليومين دول لسه موجوده في المساجد، فخلاص يقوم باصص يقوم باصص خلاص، فهو كده ايه بيدور على العيون. فاي خطيب اي اي اي داعيه انا عايز ان انا اتودد ليه واقرب ليه، طول ما هو في الدرس احط عيني في عينيه، ليه؟ عايز انال شرف القرب منه. فانت النهارده عايز تنالي حب واحده صاحبتك، خل املي املي عينك انبهار وهي بتتكلم، املي عينك انبهار. عارفين نظرة الانبهار اللي انت بتبصيها للحاجات اللي انت فعلا منبهرة بيها؟ املي عينك انبهار، ياه بجد ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده، ياه جميل جدا رائع، الله اكبر، ياه ده انت خطيرة، ده انت رهيبة جدا. ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه. قال عطاء ان الرجل لا يحدثني بالحديث فانصت له، وخدوا بقى اسمعوا دي الكارثه اللي بيسموها بتفصلك من اللي قدامك، كاني لم اسمعه، فانصت اليه كاني لم اسمعه، كاني اول مره اسمعه، بانبهار بقى يا وايه اللي حصل بعد كده، وقد سمعته قبل ان يولد. وانا عارف القصه دي من قبل ما هو يتولد. كم واحده فيكم افتكر صاحبتها اللي هي وانت بتقولي بقى نكته ولا بتقولي قصه يعني لذيذه ولا بتحكي حكايه تقولك دي اللي هي في الاخر قامت عامله كده، خلاص يا ستي انا هروح انا بقى، تيجي تكلم انت اصحابك وتقول لهم شفتوا اللي حصل امبارح ده كذا كذا، تقول لك عم خير خير ما هي في الاخر ما حصلش حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو ايه دوت؟ انا عايز اتكلم، انا عايز اخد حريتي في الحوار، تمام؟ فهو ده المشهد اللي احنا ايه عايزين الناس يستمتعوا بينا في الحوار معاه، مشهد انسان ما بيبداش ان هو يطغى على اللي قدامه في الحوار. لذلك ابراهيم بن ادهم قال ليس شيء اشد على ابليس من العالم الحليم، اذا تكلم تكلم بعلم، وان صمت صمت بحلم، سكوته فن زي ما كلامه فن. يبقى انا باكد لكم تاني، سكوتك وسيطرتك على ان انت ما تقطعيش حوار اللي قدامك وانك تسمعي بانصات لغايه ما هو يسالك، دي قوه اراده وقوه عزيمه. يعني ده من الدين، ده انا دلوقتي هعيشكم في الحديث انتوا ممكن بعضكم يكون عارفها وتشوفوا، ده من صميم الدين، دي من الوسائل اللي وصل بيها النبي صلى الله عليه وسلم ديننا. علشان كده قوله جميله جدا لابراهيم بن الجنيد بيرويها عن حكيم، قال لابنه يا بني واكتب يلا ورايا ثلاث حاجات خلاصه، تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. حلو كده، اول قاعده زي ما بتعرفي تتكلمي اعرفي اسكتي. قصدك ايه؟ ان الكلام شهوه؟ كلام شهوه، يعني حضرتك ما بتتكلميش عشان خاطر انت متكلمه جيده، عايزه تثبتي لنفسك اسكتي اسكتي، هتلاقي نفسك مش قادر تسكتي. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، فإن حسن الاستماع واحد إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه بشويش، ما تلحقوش. أنا خلي بالكوا أنا أحيانا ببتلى بالطباع دي، فأنا حاسس أنا بكلم نفسي بشويش. أمنية حياة اللي قدامك مش إن هو يسمع توجيهاتنا عليك، خلاص؟ أمنية حياة اللي قدامك إن هي مش منتظرة إنك تديها توجيهات في حياتها. صدقيني ما انتيش الخبيرة الاجتماعية لدى الجميع، ولكن الحاجة اللي كل الناس محتاجين لك فيها هي الإنصات والاستماع الإيجابي. كلنا محتاجين لحد نفصد له. قصدك إيه؟ قصد إن أنت ممكن كل اللي حواليك يحبوك، قصدك إنك ممكن تكوني أحب إنسانة لكل اللي حواليك لو قدرت تديهم فرصة يكملوا كلام للآخر. هتتصل بيك في نصف الليالي، ممكن أفصد لك وقت ما أنت تحبي بقى تكلمي حد وتحكي. يوم ما يكون عندك أزمات وبتدور على واحد صاحبك، هتلاقي أصحابك جاهزين ينزلوا كاري ويسيبوا بيوتهم ويقعدوا معك في مشاكلك لغاية آخر الفجر، تمام؟ فمجرد الاستماع راحة فعلا نفسية للناس. رقم واحد، إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه. التاب والإقبال بالوجه والنظر، والإقبال بالوجه والنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بيعضب بقى الكلام دوت جاي بقى على خلفية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وترك المشاركة بحديث أنت تعرفه. شفته إن شاء الله إبراهيم بن الجنيد أفاض وإيه وأجمع. وترك المشاركة بحديث أنت تعرفه. فهمتوا كده التالتة بقى؟ فهمتوها كده خلاص. أنت عارفة القصة، سيبيه اللي قدامك يكمل، سيبيه يكمل، ما ديش خسرانة حاجة، مش هينقص منك. في ناس بيبقوا هم قاعدين يسمعوا، فتيجي مثلا تقول حاجة انت عارفاها، ما انا عارفاها، ما ديت اللي انا كنت شفتها، من ديت اللي امبارح اتقالت. لا لا لا لا لا، دي ليها طريقة تانية. هو حد سألك؟ هو انت ليه يعني انت عايز تعرفنا ان انت عارف؟ خلي بالكوا ده فساد في القلب. يعني ما تصمميش ان انت تظهري في اوساط الحوار وتظهر انت في وسط الحوار ان انت عارف اللي قدامك بيقوله. هو حد قالك انت مش عارفه؟ هو حد وجه لك كلام؟ لا، انت بتحاول طول ما هو اللي قدامك بيتكلم ورحت وعملت وكذا. ما انا كمان عملت كده برضو، ما انا امبارح برضو كنت شفت الموضوع دوت. اللي قدامك عايز ياخد حريته زي ما انت عايز تاخد حريتك. وصلت؟ ثلاث حاجات سريعا اكتبوهم. إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه. اثنين، الإقبال بالوجه والنظر. ثلاثة، ترك المشاركة بحديث أنت إيه؟ أنت تعرفه. عشان كده الله سبحانه وتعالى أعطانا وجه من أوجه الإعانة على هذه الأزمة، بإنه هو وضح لنا أن سكوتك ده لوحده غنيمة. يعني أنا الوقت بكلمكم والتحدي هيكون على الأكتف ليسنينج، الاستماع الفعال. وهديكم نموذج للنبي صلى الله عليه وسلم إزاي أبهر الكفار بحسن الاستماع. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب. قال ابن كثير أنه لا كلمة إلا ولها من يراقبها معتدا لذلك، معتدا لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. معنى كلمة عتيد أي حاضر، مهيأ، منتظر، مترصد لكل كلمة تكتبيها. يبقى دي نية تستحضريها. أنا ساكتة عشان أخفف عن نفسي حمل، الحمل ده كان هيثقل ظهري يوم من الأيام وأنا بتحاسب على الكلام ده. يبقى أنت قربتي من ربنا خطوة بأنك أنت خففتي عن حسابك أوقات كنت هتقضيها تتسألي عن الكلام، وقربتي من قلوب الناس خطوتين ثلاثة أربعة، خطوتين ثلاثة أربعة، بأنك أنت اديتيهم متعة الفضفضة والكلام، نفسهم يتكلموا، سيبيهم يتكلموا علشان تلاقي لما تتكلمي حد يسمعك. يعني في علاقة ما بين كلام الناس وكلامي طبعا، وعلاقة قوية جدا. نختم بيها في النموذجين العمليين لست النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذه. النبي صلى الله عليه وسلم عض بن الربيعة رجل مسن كبير عائل حكيم قاعد في نادي قريش، فقال لهم ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها؟ فقالوا بلى يا أبا الوليد. أبو الوليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنك قد أتيت قومك بالأمر العظيم، فرقت به جماعتهم وتفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت بهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا. أول حاجة ايه؟ طريحة الذم. قاد اول ما انت حد بينتقدك بتعمل ايه؟ لا لا لا لو سمحت، لا لا لا وانا اصلا سيبيه يقول، خلي بالك سيبيه يقول، حلليه، خليك واثقة من نفسك، ما تبقاش متردد من جواك. واول ما حد يقولك هو انت اصلا كتير الكلام سيبيه كمل كلام للاخر. وايه كمان؟ طب اشمعنى؟ طب اخدت بالك ازاي؟ هلا ايه البرود ده؟ ايوه هو محتاجة برود، هي محتاجة هدوء، في الاخر هتسمعي منها. لا شفت بقى كده ما حدش يقطع، ما حد انتوا كده بدأ قطعتوا عليا خلاص، فاسمع مني ما حدش بقى، انتوا كنتوا شفتوا انتوا كده ما طبقتوش الحديث، حديث قال اللي لسه قايلينه دلوقتي مع بعض، قصدي الاثر بتاع الجنيد، قال ايه؟ قال ايه؟ وترك المشاركه ايه بحديث انت تعرفه، ما حدش بقى يقول لي انت هتقول ايه. ماشي خلاص، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لسة الانتقادات بيقول له اسمع بقى كمان، ما قالوش بقى لغاية كفاية واسكت، انت كده تعديت حدودك، انت مش عارف انت بتكلم مين، او انا اعلى من كده، ولا انه الدين احسن من كده والدين ما بيسفهش احلام الناس، الدين هو ولا سيبه يتكلم. واحد جاي شادد عزمه وهمته ان هو ينتقدك سيبه يفرغ طاقته. قال قل يا أبا الوليد أسمع، سمعك. قال يا ابن أخي إن كنت تريد ملكا تريد ما جئت به هذا الأمر مالا جمعنا لك، وإن كنت تريد شرفا سودناك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك، وإن تريد به رئيا تراه لا تستطيع رده، طلبنا لك إيه؟ طلبنا لك الطب. وقعد يعد قدح في نية النبي صلى الله عليه وسلم، دي كفايه تقول انت تسجل في نيتي كمان، انت كمان شايفني انا بضحي بكل دوت وبخسر كل حق. كم يبقى اول حاجه اهانه، ثاني حاجه انتقاد في الايه في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال اقد فرغت يا ابا الوليد؟ قال قوله بقى، قال له ايه؟ اكتبوا لي بقى. قال افرغت يا ابا الوليد؟ خلصت؟ لا. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال نعم. اسالك سؤال وترد عليا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو الوليد قال له لا لسه ما خلصتش، كان النبي قال له ايه؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو الوليد قال له لا لسه ما خلصتش، كان هيقول له كمل عادي جدا، خلاص خلصت خلصت. طب بصي بقى انت بقى لو انت بتتناقشي بقى، بصي انت قلت دلوقتي اربع خمس حاجات، خلي بالك ايه انا والله انت عارفه قد ايه انا بحبك، نبدا بقى بالبدايه الصحيحه، انت عارفه قد ايه انا بحبك، وانت عارفه كويس جدا ان انا بحسن الظن فيكي، وان انا عارفه كويس جدا ان انت ما جيتيش ايه تعاتبيني الا لانك انت بتحبيني، ولكن لعل الشيطان دخل ما بيننا ايه ودعلك اخطأتي، وقولي برضو كلام من تحت لتحت برضو يعني ايه ارصف غنوره ايه، ولعلك تسرعتي في انك انت تحكمي عليا، ولعل يعني من حب ربنا لينا ان ربنا كتب لنا احنا نكمل مع بعض في كذا، ولكن 1 2 3 4 5 قلت اللي انت عايزاه؟ قلتيه. احسن واللي قدامك ساكت ولا بيتكلم؟ اللي قدامك ساكت ولا بيتكلم؟ لا ده جاي قاطعني، اول ما يقاطعك تقول له ايه؟ طب انا مش سمعتك للاخر؟ هتقوم ساكت على طول ولا لا؟ هتقوم ساكت على طول. مهاره صعبه موت، وقت الخلافات صعبة جدا. انا لسه واقع في خلاف مع احد الناس من فترة، وما طبق، وفي اول نص الحوار ما قدرتش اطبقه مثلا، ما ركزتش الا لما لقيت صوتي بدأ يعلى ما لقيتش صوتي بدأ يعلى، فبدأت فوق ان انا كده ما بطبقش، فقمت هادي خالص وغيرت جلستي زي ما النبي ما امرنا، وقمت قاعد على الكرسي وقمت واخد نفسي وسكت، واللي قدامي يقول كلام مش عاجبني واسكت واسكت لغاية ما هو هدى، فانا هديت وهدينا وخلص الموضوع. وسط تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى اللي هنتكلم عليه؟ يلا قوله تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي طبق نفس النموذج ده مين؟ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي طبق نفس النموذج؟ يلا مين تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي طبق نفس؟ مصعب بن عمير، جزاكم الله خيرا. مصعب بن عمير في قصة اسلام سعد بن معاذ وسيد بن حضير، فلما اسلم سمع بمصعب بن عمير ونشاطه في الدعوة الى الاسلام، قال سعد لأسيد انطلق الى هذين ايه الرجلين، سيدنا سعد عشان خاطر أسيد بن حضير، أسيد أسعد بن زرارة قريبه مرضاش ان هو يروح، فلما بعت أسيد فأخذ أسيد حربته، ثم ذهب إلى أسعد بن زرارة، فلما رآه أسعد قال لمصعب بن عمير أصدق الله فيه، فقال فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما تسفهان ضعفائنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، لو بقينا على حياتكم اعتزلونا، يعني إهانة وتشكيك في النوايا وتهديد بالقتل، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال لهم مصعب بلسان المؤمن الهادئ أو تجلس فتسمع، مش اجلس فاسمع أو تجلس فتسمع، طب انت ناوي تعمل فينا كده؟ طب ايه رأيك قبل ما تفكر في كده تجرب بس حاجة تانية انك تسمعنا او تجلس فتسمع؟ تخيلي كده لو واحدة جاية لك قالت لك انت اصلا كذابة وانا اصلا هعلمك الادب، رد فعلك ايه؟ انا بتخيل ممكن حد دلوقتي لو جنبه كوباية يقوم تقول لك طب انا كذابة، او تسمعي اللي حصل وتحكمي بعد كده. ساعتها دي اللي بينطلق عليها بعض الناس اللي هو ايه، انت حرقتيها وهي واقفة، انت كده خليته هي مبلول في نص هدومه، خلاص صعبة جدا فعلا عن النفس. او تجلس تسمع، او يعني ممكن قبل ما تقتلنا بس تسمع كلمتين وبعد كده تتوكل على الله تشتغل في القتل. اي انسان عنده فطرة سليمة هيقعد. فجلس اسعد واسلم، وجلس سعد فاسلم، وكل واحد وكل واحدة بينكم وبينهم خلاف هتقدروا تخليهم يقعدوا بعد ما كانوا جايين ناويين ان هم ياخدوا بطرهم وان هم يعملوا فيكم؟ صدقوني هيسلموا لكم بالحب والقلب والود وحسن المعاملة. تحدي المرة دي مش هقدر ان انا يعني اتخيله الا اللي بقى ربنا يبتليها ويقدر عليها خلاف وتقدر ان هي تحصل مشكلة وتحتويها، او واحدة قررت ان هي تخش في اوساط ناس هي بالنسبة لهم اكبر منهم وتبدأ ان هي تستمع بانصات. انا عايزك تعديلي كده كم مرة قعدت في قعدة الاسبوع اللي جاي ده، وانت كم مرة قعدت في قعدة الاسبوع ده وتقلك انت ساكت ليه؟ خلاص؟ ما اهم حاجة الاخت روعة القرآن. انت الجنب ده النص ده نجحت فيه، اهم حاجة بقى النص التاني، نص اللي هو التكلم وقت الاحتياج. خلاص؟ اخت تتكلم وتختاب او كلام تافه، رد الفعل يكون ايه؟ رد الفعل ان انت بعد ما تتكلم تقول لها انا امبارح حصل لي حاجة غريبة جدا، كنت سبحان الله بقرأ القرآن وبحاول اسمع داخلة في اي حوار ديني، ده قمة يعني اي حد ذكي هيفهم، يعني مش لازم تنقضي، تغيير الحوار يكفي بانك انت تقول لها لو سمحتي مش هقدر اكمل. خلاص؟ فاهم حاجة الانصات، الانصات يجمع ما بين السكوت بحق، السكوت بحق والتكلم وقت الحق. لو جينا الاخوات اللي طبعهم هادي جوم وقت الحق سكتوا يبقى كده اسمهم ساكتين، لو تكلمت لما وقت الكلام احتاجها يبقى ده اسمه صمت، وقلنا الصمت قوة زي ما الكلام قوة. كنت اتحدث كثيرا ثم خلصت قراري يكون كلامي لقيمة، سبحان الله هذا قرار غير مش طبعا طبعا خلاص. ما هو بيتقالك انت زعلانه ليه، يبقى انت بتسكتي السكوت الملفت. ما هو يقينا انت ممكن فعلا مش لازم تتكلم، يعني مش لازم السكوت المتصل، في انسرتات جميله كده، ما شاء الله ما شاء الله، لا الله اكبر، ربنا يحفظكم والله، وايه كمان اللي حصل. لو انت استخدمت الانسرتات دي مفيش حد يقولك انت زعلانه ليه، ولكن في الاخر يقينا لو في حوار مفتوح، انت طبعا مش بقولك اسكتي بصوره تخنقك، ولكن بقول كل ما تودي الكلام حاولي تسكتي، لما تفتك تغلبك يبقى اتكلمي. سكوت مع تفاعل، حاجات كتيره مش بتكون عجبانا، ولما بنتكلم مش بيعجبهم، الله، عشان كده ما تتكلميش. ما انا بقولك عشان كده ما تتكلميش، مش لازم كل اللي ما يعجبكيش تقوليه. ما انت عدي، هو كل الانسان فاهم اللي قدامه، عدي نص اللي مش عاجبك وتكلمي، عدي تلات ارباع اللي مش عاجبك وتكلمي في الربع. انت لو اتكلمتي في كل اللي مش عاجبك مفيش حد هيستجيب وتقلب بخناقه. لو اخترتي ربع الكلام وغيرتيه مره بمره كل شيء هيتغير. ما هو لو عدينا هنفضل ساكتين، ما انا مش بقول 100%، ولكن انا بقول ان القعده فيها اربع افراد، اتنين هاديين قوي واتنين متكلمين. لو انت من المتكلمين حاولي ان انت ما تاخديش، يعني الساكت بيبقى قاعد يهري وينقذ جواه ان مفيش حد بيقول له اتكلم، وهو مش فاهم المفروض حضرته يتكلم من غير ما حد يقول له اتكلم. وصلت؟ فدي قضيه اصحابي اللي بحبهم جدا، اللي فضلوا نفسهم مغيره من ناحيتي، لاني برضه بتحرك كتير، وانا يعني ممكن بتكلم عن طبعا انا بجاهد نفسي فيه زي كتير منكم، وهم في الاخر اكتشفت ان هم حاسين ان انا هاضم حقهم ومش مديهم قيمتهم. ليه؟ لان انا بتكلم وهو ساكت. طب هو انت اتكلمت وانا قطعتك؟ لا، ما انت ما اديتنيش فرصه اتكلم. فاكتشفنا في الاخر ان لازم انت ما تاخديش اكتر من حقك، حتى لو الجو كله سكت ما تتكلميش زكاه، ما تتصدقيش عليهم بانك انت اول ما الجو يبقى هادي انك عايزه تتكلمي تفتحي حوار. خلاص، ما فيش حد، يعني ما فيش حد لو انت ما اتكلمتيش هيبصوا في وسط القعده انت ساكته ليه، اشمعنى انت اللي ما اتكلمتي، ما تبص كله ساكت، لو كله سكت اسكتي، ما تتصدقيش بلسانك على الناس. خلاص، فقضيه فعلا احنا ما نتكلمش زكا ديت، دي قضيه بيعاني منها كتير من الناس اللي بتشيل هم اللي حواليهم واللي بيحبوا ان الجو يبقى جميل. تحدي المره دي هو تحدي الاكتف ليسننج، الاستماع الفعال، شخصيه عندها حسن استماع. حديث من صمت نجا، من اروع الاحاديث، المفروض نذكره بقى طبعا النهارده. ايه بقى التحدي؟ حافظين سوره قاف؟ حافظين سوره قاف؟ قال الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. بعض المفسرين قال كلام جميل قوي، قال نموذج الأرض والسماء نموذج ينطبق على شخصية الإنسان. سمعيني كويس، والأرض مددناها، كم واحدة فيكم ضيقة على نفسها حياتها؟ تخيلي انت لو بصة لطيارة بتجري على الكرة الارضية وهي مبسوطة، مش بتحس كده ان قلبك كأن هو مخنوق وبيوسع وبيوسع وبيوسع؟ وألقينا فيها رواسي، الله الذي ثبت الكرة الارضية برواسي، أليس قادر على ان يثبت لك نعم عليك والاجواء السعيده اللي انت بتخايف اللي انت خايفه ان هي تضيع من حياتك؟ وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، منظر البهجه. فاكرين لما قلت لكم انا نفسي تكونوا من الشخصيات اللي لما الناس تشوفها تقول لكم احنا لما بنشوفكم بنفرح؟ الله اعطاكي نموذج في التدبر في الخلق، ازواج بهيجه لما تشوفيها كده البهجه تخش في صدرك، تبصرة وذكرى لكل عبد، تبصرة، تبصرة ديت مثل العين للقلب البصيرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بتخليك من جوه الدنيا عندك جميلة، منظر بهيج. حاضر يا شيخ أحمد. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، منظر النخلة وهي واقفة ورق النخل اسمه ايه؟ ورق النخل شيخ طاهر اسمه ايه؟ نسيت والله. السعف، وسعف النخيل او الجريد واقف مشدود، دي معنى كلمة باسقات، لها طلع النضيد. النخلة اللي هي مثلا للمؤمن، ربنا هو بيقول لك تدبري في مشهد النخلة، بيقول لك ارسمي شخصيتك. لما تشوفي مظهر النخلة وهي قوية، خشب بيطلع منها، تمر بيطلع منها، سعفها بيبقى بيوت كلها خير، والأرض وهي ممدودة كله ماشي عليها. قضية التدبر في الخلق، التدبر في الخلق هو التحدي النهاردة معانا. هنزلكم على جروب الواتس 5-6 مقاطع عن التدبر، اختاروا منهم مقطعين، اقفلوا الأوضة أو خدوا مكان هادي، حطوا سماعات في ودانكم وشغلوا اللاب أو شغلوا الموبايل، متصل لمدة ربع ساعة في صمت شديد، تسمعي إلى آيات الله القرآنية، سماع فعال تبكي فيه العين ويخشع فيه القلب وتقشعر فيه الجلود، وانت بتسمعي كلام ربنا، وفي نفس الوقت بتنظري بقلبك، تنظري بقلبك وبكل تركيز إلى آيات الله الكونية، تبني بها شخصيتك. المتسرع يشوف إزاي الأرض بتنبت مرحلة مرحلة، الجبان هيشوف مشاهد في الحيوانات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها شبه في شخصياتنا. ففي التدبر بنحيي في قلوبنا صفات وعبر مهمة جدا. كل حاجة بتشوفيها، منظر السماء، لو عرفت ان السماء ديت، خليكوا ركزوا معايا، لو عرفت ان السماء دي ملك لله، اللي انت عبدة عنده، اللي انت أما عنده، ده مش هيوطط في قلبك قوة وثقة وعزيمة؟ لو انت والدك مدير أمن، شفتوا الفيديوهات اللي بتبقى اللي بيبقى أهله كده ضابط ولا أبوه مش عارف إيه، تحس إنه ماشي فوق الناس. فمشهد المشهد إن إنسان عارف إن ربه هو الذي رفع هذه السماء، ربنا في أول آية قالها في التدبر في سورة قاف، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. يا الله، هو في سماء تحتنا يا رب؟ هو في سماء عن يمنا وشمالنا؟ لا، ربنا بيقولك ارفعي راسك وبصي فوق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ لو أنا قلت لكل واحدة فيكو شايفين اللمبة اللي فوق راسكو، اي حد ممكن يبص غير لما اقولك عارفة اللمبة؟ مش هتبصي. الله يريد بك منكم ان تنظروا الى السماء، ارفعي راسك بعزة وقوة وثقة بالنفس. من اكبر مشاكل اللي بيقطعوا كتير في الكلام، ما عندهمش ثقة بنفسهم، ما عندهمش الرزانة والهدوء والحلم والاناة. اتقلي اتقل، خليك عاقل وحكيم. الله ربك هو الذي خلق كل هذا الخلق. استأذنكم ان شاء الله، التحدي بتاعنا متصل لمدة ربع ساعة، مرتين او ثلاثة، مرتين حد الادنى، هتقعدوا في انصات تسمعوا ايات الله القرآنية بقلوبكم مفرغة عقولكم من كل شيء، دماغك فاضية، قلبك خالي من كل الانشغالات، بتنظري بقلبك وبتسمعي بقلبك، وفرحونا وبشرونا إن شاء الله فتح ربنا عليكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مقطعين بس طول الأسبوع، مقطعين بس طول الأسبوع، ونموذج الاستماع الجيد للجميع، ونموذج الاستماع الجيد للجميع، ازاي تسمعي كل الناس. فرحونا كده زي ما فرحتونا النهارده، ربنا يفرحكم بالنماذج اللي حصلت معاكم. وان شاء الله نبعت شهاده تكريم كده، تغنونا كده ان شاء الله، بحاول اصممها للي دخلوا معانا التحديين واللي دخلوا معانا التحدي الجديد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.